اخترنا تسخير البغوي لانه تسخير متوسط او لمن اقول تسخير البغوي يتميز بامور. الاول ان صاحبه مشهود له بمكانته العلميه في التفسير ومكانته العلميه في الحديث ومكانته العلميه في الفقه ومكانته العلميه في اللغه. اما عن مكانته العلميه في الفقه فان تقي الدين السبكي قال عنه كلمه رائعه جدا ستسمعونها. واما مكانته في التفسير فسنترك المجال لأحد مفسر القرن الثامن الهجري وهو العلامة الخازن. وتذكروا أن القرن الثامن الهجري يا محمود كان به أئمة كبار في التفسير، فأبو حيان الأندلسي المتوفى سنة 45 و700، الخازن متوفى سنة 41 و700، يعني بينه وبين أبي حيان 4 سنوات. ابن جزي الكلبي أيضا في القرن الثامن الهجري صاحب التفسير. إذن عندنا عمالقة كبار في هذا القرن الثامن الهجري. الخازن العلامة الخازن قال في مقدمته لتفسيره المشهور لباب التنزيل، على ما اعتمد في كتابه لباب التنزيل على تفسير معالم التنزيل البغوي، على تفسير ماذا؟ معالم التنزيل. فسنقرأ كلام الخازن وماذا قال عن البغوي، وسنقرأ كلام السبكي أو كلام ولده في ترجمته له وما نقل عن أبيه وشيخه تقي الدين السبكي، هذا فيما يتصل. وسنقرأ في مكانته الحديثية ما قاله العلامة التبريزي الذي ألف كتابه المشهور مشكات المصابيح الذي شرح بعد ذلك في أشهر شرح الله مرقات المفاتيح شرح مشكات المصابيح. فمشكات المصابيح للعلامة التبريزي، هذا الكتاب على ماذا؟ على العلامة، على مصابيح العلامة البغوي، يعني البغوي ألف كتابا أسماه المصابيح، فجاء التبريزي ثم صنع فصنع كتاب ماذا يا محمود؟ مشكات المصابيح. فجاء الملا على القاري وشرح المشكات وصنع ماذا؟ فالأصل المصابيح. فصار عندنا البغوي عمدة في الحديث، وسنرى ما قاله العلماء عن مصابيحه. ولا ننسى أن له أيضا شرح السنة، أن له أيضا شرح السنة، تمام؟ فعنده شرح السنة وعنده أيضا ماذا؟ المصابيح. فسنقرأ ترجمته أولا من الناحية الفقهية لأنه كان شافعي المذهب، كان ماذا؟ شافعي المذهب. لكننا فقط سنقف فقط وقفة صغيرة لن نعلق، لكن أقول لكم تنبهوا عن هذه الجملة، تنبهوا لهذه الجملة. جملة قالها من؟ تقي الدين السبكي. وتقي الدين السبكي عالم عالم له مكانته ومقداره. فإذا ما حكم لإنسان بالفتوة الفقهية هو كذلك. هذا واضح؟ ابدأ يا أحد الدكتور أحمد اقرأ ترجمة يسيرة جدا للعلامة البغوي، سترى هنا بسم الله الرحمن الرحيم. قال تاج الدين السبكي الحسين بن مسعود الفراء الشيخ أبو محمد البغوي صاحب التجديد. البغوي نسبة لماذا؟ أو نسبته إلى ماذا؟ نسبة إلى بغشور، إلى ماذا؟ بغشور أو بغى أو بغ. الأشهر الأولى إلى بغشور مكان بلد في بلاد فارس وما إلى ذلك، بل بغى نسبته إلى ماذا؟ بغشور، تمام؟ أو بغى، كلاهما صحيح على الترتيب، أقلها الثالث، وإن ذكرها العلامة العراقي في شرحه لألفية الحديث. صاحب التهذيب الملقب التهذيب في الفقه الملقب محيي السنة. إذا أشهر لقب للبغوي هو ماذا؟ محيي السنة. وهذا لقب الألقاب هذه ما جاءت هكذا، ثم إن العالم إذا لقب بلقب والناس وافقوا وأقروا كأنه إجماع من علماء الأمة في هذا العصر والعصور التي بعده على أحقية هذا الشخص في هذا اللقب محيي السنة، تمام؟ تغلب. من الذي لقب محيي السنة؟ بغوي. ومن مصنفاته شرح السنة والمصابيح، المصابيح الذي سنقرأ ما قاله التبريزي عنه، والتفسير المسمى معالم التنزيل، تمام، وله فتاوى مشهورة لنفسه غير فتاوى القاضي الحسين التي علقها هو عنه، لأنه طبعا أكبر شيوخي القاضي الحسين. كان إماما جليلا ورعا زاهدا فقيها محدثا مفسرا محدثا مفسرا جامعا بين العلم والعمل سالكا سبيل السلف له في الفقه اليد الباسطة. وبالتالي أنت ستقرأ تفسيرا صاحبه تفسيره تفسير سلفي أقرب إلى المأسور، فاعتماده على السنة هو حجة في السنة. ثم بعد ذلك إذا دخل في المسائل الفقهية فهو مشهود له بمكانته الفقهية. عرفنا لماذا؟ وهذا مهم جدا في من تقرأ له التفسير، أن يكون له مكانة في الأمور العلمية الأربعة، اللي هو التفسير، الصناعة الحديثية، الفقه، العقيدة، اللغة، الأمور الخمس، تمام؟ لأنك ستجد مفسرا قويا في اللغة، إلا أن عنده بعض الأمور في العقيدة، ستجد مفسرا قويا في اللغة، قويا في الفقه، لكنه ليس بمقدار قوته في الحديث، وهكذا. البغوي شاهد له العلماء بهذه الأمور الخمس. كان إماما جليلا ورعا زاهدا فقيها محدثا مفسرا جامعا بين العلم والعمل سالكا سبيل السلف له في الفقه اليد الباسطة، تفقه على القاضي الحسين وهو أخذ تلامذة وكان رجلا مخشوشنا يأكل الخبز وحده. طبعا هذه المعلومة قد أقولها بطرافة سيضحك الناس، الأصل في طالب العلم والأصل في أهل العلم أن يخشوشنوا في طعامهم، لا أن يبحثوا كل يوم عن مطعومهم فيما يتصل بسيد الطعام وما إلى ذلك، لا، يعني هذا الكلام ما أقولوها كلها بقى منصورة، وإنما العلماء القدامى كانوا يتحدثون عن هذه النقاط. ليه؟ لأن طبيعة طالب العلم مرتبطة بالأكل. هذا كلام واضح. أنا قلت لك وما نقول في أبو الدرداء عن وكان رجلا مخشوشنا يأكل الخبز وحده فعزل في ذلك فصار يأكله بالزيت الباذنجان وما إلى ذلك. يعني لوم لأنه الناس وكان لا يلقي الدرس إلا على طهارة. هذه من آداب طالب العلم أو الشيوخ، لا يلقي الدص إلا على ماذا؟ على طهارة. سمع الحديث من جماعات، منهم أبو عمر عبد الواحد المليحي وأبو الحسين عبد الرحمن بن محمد الداودي وأبو هذه نحن نريد فقط المسألة الضغوية لك. تمام. ثم ما قالوا في الفقه أهم شيء عندي. وكان البغوي يلقب بمحيي السنة وبركن الدين، يبقى له لقبان، ما هما؟ محيي السنة وركن الدين. ولم يدخل بغداد، ولو دخلها لاتسعت ترجمته. شوف، لأنه ما كان في بغداد، كان في بلاد الفارس، صح؟ وقدره عالم في الدين وفي التفسير وفي الحديث، وقدره عالم في الحديث في التفسير الدين والدين والتفسير والحديث والحديث والفقه، متسع الدين متسع الدائرة نقلا وتحقيقا. كان الشيخ الإمام رحمه الله اللي هو من بقيه أبوه يجل مقداره جدا. تمام. تقي دون الشك كان يجل مقدار من البغوي هذا، ويصفه بالتحقيق مع كثرة النقل. وقال في باب الرهن من تكملة شرح المهذب: اعلم أن صاحب التهذيب قل أن رأيناه يختار شيئا إلا وإذا بحث عنه وجد. قال أرى إنه يختار شيئا إلا وإذا بحث عنه وجد أقوى من غيره. دي جملة يعني شهادة، يعني أقدر أقول شهادة الدكتوراه، إجازة من تقي الدين السفلي. إحنا عندنا الفقهاء لهم اختيارات، لو ماذا؟ اختيارات. معي يا سيد؟ يعني اختيارات؟ يعني عالم من علماء الفقه او عالم من علماء التفسير او عالم من علماء الحديث يناقش مسألة فقهية، وبعد ان يناقش يختار. تقي الدين السبكي يقول: ما رأينا البغوي يختار اختيارا في الفقه الا وبعد البحث وجدنا الرأي معه اقوى الاراء. ده شهادة يعني عملاقة، ودي طبعا بقى دي رسائل علمية مهمة جدا. دي مسألة ان البغوي ما كان يعني دي فقط دراسة تحقيق رأي السبكي في اختيارات البغوي، صح ولا غلط؟ الآن ما قال تقي الدين السبكي في اختياراته البغوي القيمة ماذا قال؟ إذا بحث أريد أنها أقوى. تمام. أعد جملة هذه التي أريده تسجل هكذا بالنص. وقال في باب الرهن من تكملة شرح المهذب، ماذا تكتب؟ أقولك تسجلوا هذه فيما هذا فقهية، هذا القصة تحتاجه. اعلم أن صاحب التهذيب قل أن رأيناه يختار شيئا. والرهن بكتوب وراك، اقرأ بالرهن، الناس ده مهم جدا. اعلم أن صاحب التهذيب قل أن رأيناه يختار شيئا إلا وإذا بحث عنه وجد أقوى من غيره. تمام. خلاص هذا مع اختصار كلامه. أكمل الكلام ده. أكمل. وهو يدل على نبل كبير، وهو حري بذلك، فإنه جامع لعلوم القرآن والسنة والفقه رحمه الله ورحمنا به. وإذا صرنا إلى ما صار إليه، قال شيخنا الذهبي ولم يحد، قال وأظنه جاوز الثمانين. هو عاش 74 سنة. قلت هما إمامان من تلامذة القاضي، صاحب التتمة لم يتجاوز 52 سنة، وصاحب التهذيب أظنه أشرف على 90. ومن غرائب واحدة بس. ومن غرائب الفروع عن البغوي، قال البغوي في مسائله التي خرجها في صلاة الجنازة: لو لم يكن إلا النساء لم تجب عليهن. جميل، هذا رأي تفرد به من غرائز الفقهية لصلاة الجنازة لو لم يوجد إلا النساء ما وجب عليهن. نحن لا نناقش هذه الفروع، لكن من أراد أن يرجع إليها فليكمل ترجمته. الشاهد فقط أنا الآن ألقينا ضوءا يسيرا على مكانتي ماذا مكانتي ماذا. الآن دكتور أحمد سيقرأ ما قال العلامة الخازن في مقدمة تفسيره المشهور لباب التأويل. كلام قال كلاما رائعا، ستسأل لماذا البغوي؟ قال العلامة أبو الحسن الخازن، ولما كان كتاب هذا صاحب تفسير متوفى سنة 41 و700 يعني في القرن الثامن الهجري، ماذا قال عن البغوي معالم التنزيل البغوي؟ ولما كان كتاب معالم التنزيل الذي صنفه الشيخ الجليل والحبر النبيل الإمام العالم الكامل محيي السنة قدوة الأمة وإمام الأئمة مفتي الفرق ناصر الحديث ظهير الدين أبو محمد الحسين ابن مسعود البغوي قدس الله روحه ونور ضريحه. البغوي إلى ماذا؟ هل سألتك يا محمود؟ البغوي بغشور أو بغى السيخ. قدس الله روحه ونور ضريحه من أجل المصنفات في علم التفسير وأعلاها وأنبلها وأسماها جامعا للصحيح من الأقاويل عاريا عن الشبه والتصحيف والتبديل محلى بالأحاديث النبوية مطرزا بالأحكام الشرعية يصف الآن ماذا؟ بس البغوي مطرزا بالأحكام الشرعية موشى بالقصص الغريبة وأخبار الماضين العجيبة مرصعا بأحسن الإشارات مخرجا بأوضح العبارات مفرغا في قالب الجمال بأفصح مطال فرحم الله تعالى مصنفه وأجزل ثوابه وجعل الجنة متقلبه ومآبه. ولما كان هذا الكتاب هذا كله يقوله الكاتب الخازن مع أن تفاسير كثيرة جاءت بعد الخازن بعد البغوي وكانت في يد الخازن، يعني الزمخشري كان موجود ولا البغوي توفي 516 هجري كان لا الزمخشري 538 يبقى عندك الزمخشري نعم يبقى قبله البغوي قبل الزمخشري. البغوي توفي سنة 516 500 وكام؟ 510 الخازن 741 البغوي 516 516 طيب يبقى أنا عندي الزمخشري بعده الرازي بعده القرطبي بعده البيضاوي بعده يعني عمالقة أيضا من عمالقة التفاسير صح وغيرهم معطية في شوية نعم معطية وزمعطية 542 ده كله. ولكنه كونه يصف معالم التنزيل بهذا الوصف مع وجود هذه الكتب ده اسمع لسه ده وسيبني تفسيره لباب التأويل عليه أكمل. ولما كان هذا الكتاب كما وصفت أحببت أن أنتخب من غرر فوائده ودرر فرائده وزواهر نصوصه وجواهر فصوصه مختصرا جامعا لمعاني التفسير ولباب التأويل والتعبير. إذا التفسير الخادم أصله كتاب ماذا؟ معالم التنزيل البغوي. وصلت المعلومة دي؟ لكن أعجبني كلام الخادم عنه، يعني يعطي هذا التفسير مكانته حاويا لخلاصة منقوله متضمنا لنكته وأصوله مع فوائد نقلتها وفرائد لخصتها من كتب التفاسير المصنفة في سائر علومه المؤلفة. إذا الآن عرفنا مكانة الرجل من ناحية الفقهية بشهادة تقي الدين التركي، ثم عرفنا شهادة أحد المفسرين الذين اعتمدوا تفسير البغوي وهو العلامة الخالد، هذا واضح؟ واضح. ننتقل إلى ما قال العلامة التبريزي. لا لا دعك من اتنا فقط لإخادة التبريز. قال أبو عبد الله التبريز ايه اسمه ايه مش كتب مصابيح صح صح. قال أبو عبد الله ولي الدين التبريزي إن التمسك بهديه لا يستتب إلا بالاقتفاء لما صدر من مشكاته، والاعتصام بحبل الله لا يتم إلا ببيان كشفه، وكان كتاب المصابيح الذي صنفه الإمام محيي السنة قامع البدعة أبو محمد الحسين بن مسعود الفراء البغوي رفع الله درجته، أجمع كتاب صنف في بابه وأضبط لشواهده. يعني التبريزي يرى أن كتاب المصابيح في عصره هو أجمع كتاب جمع الأحاديث. تم هذا المصابيح تفضل. وكتاب الحقيقة يعني كتاب نافع حقيقة. أجمع كتاب صنف في بابه وأضبط لشوارد الأحاديث وأوابدها وصنف على نظام معين. سيقول اسمع أكمل لا تستعجل. ولما سلك رضي الله عنه طريق الاختصار، يعني أنا تعجبني كلمة قالها العلامة التبريزي عن البغوي، كلمة واحدة فقط، حينما تأتي كما قلنا ما قال السبكي، وطبعا كلام الخادم كله كلام رائع، وإن كنت أردت أن أقف مع صوت واحد في كلام الخادم لكن نسيت. الآن سيقول أيضا التبريزي كلمة رائعة جدا عن البغوي تفضل. ولما سلك رضي الله عنه طريق الاختصار وحذف الأسانيد تكلم فيه بعض النقاد، وإن كان نقله وإنه من الثقات كالإسناد. بس هذه جملة رائعة، جملة إجعينا زين البغوي هذا يعني بكلام هؤلاء الأعلام قام. أعد الجملة أنت ما تنبهت له. أعد الجملة. ولما سلك طريق الاختصار وحذف الأسانيد، وحذف الأسانيد من الحديث تكلم فيه يعني بعض كان يدخل المتون مع الراوي الأعلى تمام، فتكلم بعض الناس فيه. فشوف التبريزي ماذا يقول فيه. ولما سلك رضي الله عنه طريق الاختصار وحذف الأسانيد تكلم فيه بعض النقاد، وإن كان نقله وإنه من الثقات كالإسناد. شوف وإن كان نقله من الثقات كالإسناد، يعني هو نقل دون إسناد لكنه لما كالإسناد يعني هو نقل دون إسناد لكنه كالإسناد. هو سند أحسن تمام. شهادة معارية صح. المقدمة أيضا مكتوبة كلها، ويعني أنصحكم بأن تقرأوا المقدمة دي. والحافظ العلائي لو النقد الصريح صح عندك برضه نجيبها عندك على المصابيح. يعني هناك ناس قالوا بأن البغوي أتى بأحاديث موضوع أو ضعيفة أو ردها ابن الجوزي في الموضوعات. اسمع ماذا قال حافظ العلائي. قال العلائي حمدا لله على ما هدى إليه من معرفة السنن، ووفق في اقتفاء معالمها لسلوك أقصد السنن. لا نسيت جملة. الآن العلماء كيف يذكرون أو يتحدثون عن بعضهم؟ يعني العلامة التبريز وهو يتكلم عن البغوي قال ما قال، ثم تكلم فقال بعد أن انتهى وإن رأيت اختلافا اقرأ. وإن رأيت اختلافا في نفس الحديث فذلك من تشعب طرق الأحاديث، ولعلي ما اطلعت على تلك الرواية التي سلكها الشيخ رضي الله عنه، وقليلا ما تجد أقول ما وجدت هذه الرواية في كتب وجدت خلافها فيها. يعني ايه الان العلامة البغوي جمع كتابه المصابيح من مصادر الحديث، البخاري، مسلم، ابو داود، الترمذي، النسائي، ابن ماجه، تمام. هو ذكر انا هو ذكرها هنا يعني هنا، لكن انا تركنا هذا الكلام. تمام. العلامة التبريزي كان يقال فحين تجد خلافا، حينما تجد خلافا لا تحكم على الشيخ بأنه أخطأ او بأنه اسمع ماذا يقول. فإذا وقفت عليه فانسب القصور إلي لقلة الدراية لا إلى جناب الشيخ رفع الله قدره في الدارين. يعني إذا وجدت قصورا في كتاب هذا انسبه لمن؟ ولا تسول من للزرع. حاشا لله من ذلك. شوف حاشا يعني لا يعني يعني البغو وصل إلى هذه الدرجة من الثقة عند الناس وأدب وأدب أكمل ما جزا قال العلائي. قال العلائي حمدا لله على ما هدى إليه من معرفة السنن ووفق في اقتفاء معالما لسلوك أقصد السنن، والصلاة والسلام على سيدنا محمد المبعوث بالمعجز الخارق فصاحة اللسن المنعوت بالعقل القويم والخلق الحسن، وعلى آله وصحبه الذين لهم على كل من بعدهم جزيل النعم. فقد وقع السؤال عن عدة أحاديث مما عده الإمام أبو محمد البغوي رحمه الله في كتابه الموسوم بالمصابيح من الحسان، أوردها عليه بعض المتأخرين اعتمادا على ذكر الإمام على ما ذكر الإمام أبو الجوزي بن أبو الفرج بن الجوزي لها في كتابه الذي جمع فيه على زعمه الأحاديث الموضوعة. الآن البغوي صرنا في المصابيح، هناك أحاديث في المصابيح ذكرها العلامة ابن الجوزي في كتابه الموضوعات، فقالوا إذا البغوي أورد أحاديث ماذا؟ موضوعات أو ضعيف. فجاء الحافظ العلائي ألف كتابا رائعا وجاء بهذه الأحاديث ودرسها. تمام. فقال ماذا؟ اسمع. وحكم على ما ذكر الإمام أبو الفرج بن الجوزي لها في كتابه الذي جعم فيه على زعمه الأحاديث الموضوعة وحكم بأنها كذلك، فنظرت فيها فإذا غالبها ليس كما ذكر، فعلقت هذه الأوراق مبينا ما هو الصواب في الحكم على تلك الأحاديث مستعينا بالله تعالى ومتوكلا عليه في جميع الأمور وبالله التوفيق. وقبل الكلام لا خلاص سيبقوا الآن في مسألة الأحاديث المحبورة والكريه من ذي برضو بس يعني مشكلة. إذن الآن كل صورة سنقرأها في تفسير البغوي سنذكر كم حديثا أورده الإمام البغوي وما يكون صحيحا منها وما يكون ضعيفا في كل صورة، وأيضا المسائل الفقهية وقد علمنا مكانتها سنقف عندها بعض الشيء. تمام. هيا ابدأ دكتور اعطيه دكتور أحمد يقرأ اليوم، يبقى كل واحد منكم يقرأ يوما. انتوا كل واحد معوش خطاته ليه حتى ورقية طبعتوش ليه جديد بتاعكم إلى أن يأتي الكتاب. تفضل. يعني كيف عما كانت من اللغوية ستأتي في التفسير وكنت تحديل من أول كلام البغوي

المعروف. وسهل على الخلق مع إعجازه تلاوته، ويسر على الألسن قراءته، أمر فيه وزجر. يسر على الألسن قراءته، الدليل عليها يا دكتور محمد. والآن الشيخ البغوي رحمه الله سيذكر كلاما في مقدمته نقله عنه إمام القراء ابن الجزري، فلتركز معه علي محمود. تمام؟ صدق. وسهل جميل أحسن تمام. وسهل على الخلق مع إعجازه تلاوته، ويسر على الألسن قراءته، أمر فيه وزجر، وبشر وأنذر، وذكر المواعظ ليتذكر، وقص عن أحوال الماضين ليعتبر، وضرب فيه الأمثال ليتدبر، ودل على آيات التوحيد ليتفكر. ولا حصول لهذه المقاصد فيه إلا بدراية تفسيره وأعلامه، ومعرفة أسباب نزوله وأحكامه، والوقوف على ناسحه ومنسوخه وخاصه وعامه. جميل جدا. إذن الذي سيركز عليه البغوي في تفسيره النقاط الآتية، يعني نحن نركز على الأمور الآتية. واحد، لهذه المقاصد إلا بدراية تفسيره وأعلامه. دراية التفسير، أعلام التفسير، معرفة أسباب نزوله وأحكامه، أسباب النزول، أحكام القرآن، الوقوف على ناسخه ومنسوخه، الناسخ وماذا والمنسوخ، وخاصه وعامه، والخاص والعام. ثم هو كلام معجز وبحر عميق لا نهاية لأسرار علومه ولا درك لحقائق معانيه. وقد ألف أئمة السلف في أنواع علومه كتبا، كل على قدر فهمه ومبلغ علمه نظرا للخلق، فشكر الله تعالى سعيهم ورحم كافتهم. يبقى عندي حينما يكتب كتابا عليه ألا يطعن في من سبق وألا يبحث عن عيوبهم أو مخالفاتهم ليشفرها، وإنما عليه أن يشكر الله لهم. تمام؟ فسألني جماعة من أصحاب المخلصين وعلى اقتباس العلم المقبلين كتابا في معالم التنزيل وتفسيره، فأجبتهم إليه معتمدا على فضل الله تعالى وتيسيره، ممتثلا وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم فيهم فيما يرويه أبو سعيد الخدري رضي الله عنه أنه عليه الصلاة والسلام قال: إن رجالا يأتونكم من أقطار الأرض يتفقهون في الدين، فإذا أتوكم فاستوصوا بهم خيرا. هذا أول حديث ذكره العلامة البغوي في تفسيره، ونحن اتفقنا على أن كل حديث سيذكره العلامة البغوي سنقف معه. أعد الحديث مرة أخرى. قال: إن رجالا يأتونكم من أقطار الأرض يتفقهون في الدين، فإذا أتوكم فاستوصوا بهم خيرا. هل هذا الحديث سمع به أحدكم قبل ذلك؟ ما سمعت به قبل ذلك؟ طيب، عندنا آية قرآنية تتحدث عن هذا المعنى، وعندنا حديث صحيح مشهور قريب من هذا الحديث، هل أحدكم يستطيع أن يذكر الآية أو أن يذكر الحديث؟ أيوة، وهذا المعنى. نعم، أحسنت، أطلع الحديث، هو الحديث. مرحب باللي وصلنا بيوم النبي يا حاجة زي كده برضو نفس الكلام، بكلنا ونحن نتكلم نأتي بالمعنى، يعني ما يريد هو أن يقرأ الحديث قراءة صحيحة. طيب هذا الحديث أين؟ قد خرجه البخاري عندك في الهامش. أخرجه الترمذي في العلم باب ما جاء في الإيصاء بمن يطلب العلم، وقال هذا حديث لا نعرفه إلا من حديث أبي هارون العبدي، وأبو هارون العبدي اسمه عمارة بن دوين. الحاصل لم يذكر حاصلا، بس فيه الناس فيهم كلام فيه. الحديث فيه مقام، لكننا سنذكر حديثا على ما يقاربه في المعنى إن شاء الله صحيح. هو الحديث اللي قلته بعد أن ننتهي من المقدمة، فنجمع الأحاديث هذا الذي سنتلو عليه. إذا كان الحديث صحيحا ذكرناه، فإذا كان ضعيفا وهناك حديث في معناه صحيحا أتينا بالصحيح إن شاء الله. تمام. واقتداء بالماضين من السلف في تدوين العلم إبقاء على الخلف، وليس على ما فعلوه مزيد، ولكن لا بد في كل زمان من تجديد ما طال به العهد، وقصر للطالبين فيه الجد والجهد، تنبيها للمتوقفين وتحريضا للمتثبطين. فجمعت بعون الله تعالى وحسن توفيقه فيما سألوا كتابا وسطا بين الطويل الممل والقصير المخل. هذا تفسير متوسط. هذا تفسير ماذا؟ متوسط. أرجو أن يكون مفيدا لمن أقبل على تحصيله مريدا. وما نقلت فيه من التفسير عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما فيما يتمثل بمصادره في التفسير بالمأثور، أود منكم وقت أن تذكر أعلام الذين سنذكرهم من إمام البغوي. واحد ابن عباس. وما نقلت فيه من التفسير عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما حبر هذه الأمة ومن بعده من التابعين وأئمة السلف مثل مجاهد. اثنين بمجاهد. مجاهد ابن من؟ ابن جبر المتوفى سنة 300. طيب بعد أعلام التفسير الذين اعتمد عليهم البغوي، ابن عباس، مجاهد بن جبر، وعكرمة. عكرمة من؟ تمام. وعطاء بن أبي رباح. وعطاء بن أبي كلهم أعلام في التفسير. والحسن البصري. وأبو سعيد الحسن البصري. وقتادة. قتادة من؟ تمام. وأبي العالية. أبو العالية اللي هو من؟ وفيع بن مهران. تمام. ومحمد بن كعب القرظي. تمام. وزيد بن أسلم. وزيد بن أسلم. والكلبي. والكلبي. والضحاك. ومقاتل ابن حيان. عندنا مقاتلان، مقاتل ابن حيان ومقاتل ابن سليمان. عندنا ايش محمد؟ ايش سيد؟ مقاتلان، مقاتل ابن حيان ومقاتل ابن. وعليهم اعتمد ايضا البغوي. ومقاتل ابن سليمان. واين مقاتل ابن حيان؟ ما قاله؟ والضحاك ومقاتل ابن حيان ومقاتل ابن سليمان والسدي وغيرهم، فأكثرها مما أخبرنا به الشيخ أبو سعيد أحمد بن إبراهيم الشريحي الخوارزمي فيما قرأته عليه عن الأستاذ أبي إسحاق أحمد بن محمد بن إبراهيم الثعلبي عن شيوخه رحمهم الله. الثعلبي صاحب تفسير ماذا؟ الكشف والبيان. يبقى عندي البغوي اعتمد في المفسرين، في المفسرين مش في اعلام التفسير اصحاب الروايه لما لقد قام عالم الان 12 او 13، لكن في التفسير كان العمده عنده من تفسير الثعلبي، اخذه بواسطه يعني بينه وبين الثعلبي واحد اللي هو العلامة الخوارزمي. تمام. ثم جاء الخازن فاختصر تفسير بغوي، فهو اعتمد تفسير الثعلبي ثم هو الخازن اعتمده. تمام. أكمل. بس هل هو اتكلم عن تفسير الثعلبي؟ يعني اختصر الثعلبي؟ لا حدثنا فيما حدثنا ما اختصروش. انا اقصد ان هو بس خد الروايات من تفسير الثعلبي عن الناس دي. يعني كان عمدة اللوفيات. اما تفسير عبد الله بن عباس رضي الله عنهما ترجمان القرآن الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم اللهم علمه الكتاب، وقال اللهم فقهه في الدين، هذا في صحيح البخاري. قال أبو إسحاق أخبرنا أبو محمد بن عبد الله بن حامد أنبأنا أبو الحسن أحمد بن محمد بن عبدوس الطرائفي حدثنا عثمان بن سعيد الدارمي حدثنا عبد الله بن صالح أن معاوية بن صالح حدثه عن علي بن أبي طلحة الوالبي عن عبد الله بن عباس، وقال أنبأنا أبو القاسم الحسن بن محمد بن حبيب حدثنا عبد الله بن محمد الثقفي أنبأنا أبو جعفر محمد بن نصروي المازني أنبأنا محمد بن سعيد بن محمد بن الحسن بن عطية بن سعد العوفي قال حدثني عمي الحسين بن الحسن بن عطية حدثني أبي عن جدي عطية عن ابن عباس، وقال الثعلبي حدثنا أبو القاسم الحسن بن محمد ابن الحسن النيسابوري أنبأنا أحمد بن محمد إبراهيم السريمي. أنا أتحدث عن إسناد الروايات التي رويت عن ابن عباس في كتابه، وهذا يدل في أول الأمر على ماذا؟ على مكانة التحديث من الناحية التفسيرية عند هؤلاء الأعلام، وأيضا يدل على أن الإسناد في هذا العصر كان مهما جدا حتى في التفسير. وأنتم تذاكرون لن أخذ منكم أسانيدا، تمام؟ لأن أصبت منكم الآن فيما تذاكرون بعد كل حصة أبو على كل درس. أنبأنا أبو العباس أحمد بن الخضر الصيرفي أنبأنا أبو داود سليمان بن معبد السنجي أنبأنا علي بن الحسين بن واقد عن يزيد النحوي عن عكرمة عن ابن عباس. وأما تفسير مجاهد إسناد من؟ ابن عباس. يعني كل رواية ذكرها البغوي عن ابن عباس هذا إسنادها. هل تستطيع يا محمود أن تتذكر هذا الإسناد؟ طيب فضل. وأما تفسير مجاهد بن جبر المكي قال أخبرنا أبو محمد عبد الله بن حامد الأصفهاني قال أنبأنا أبو عبد الله محمد بن أحمد بن بطة حدثنا عبد الله بن محمد بن زكريا حدثنا سعيد بن يحيى بن سعيد الأموي حدثنا مسلم بن خالد الزنجي عن ابن أبي نجيح عن مجاهد. وأما تفسير عطاء بن أبي رباح قال حدثنا أبو القاسم الحسن بن محمد بن حسن النيسابوري حدثنا أبو عبد الرحمن أحمد بن ياسين بن الجراح الطبري أنبأنا أبو محمد بن بكر بن سهل الدمياطي حدثنا عبد الغني بن سعيد الثقفي عن أبي محمد موسى بن عبد الرحمن الصنعاني عن ابن جريج عن عطاء ابن أبي رباح. وأما تفسير الحسن البصري قال حدثني أبو القاسم الحسن بن محمد بن عبد الله بن المكتب حدثني أبو الحسن محمد بن أحمد بن الصلت المعروف بابن شنبوز المقرئ حدثنا سعيد بن محمد حدثنا المستهل بن واصل عن أبي صالح عن عمرو بن عبيد عن الحسن بن أبي الحسن البصري. وأما تفسير قتادة قال أنبأنا أبو محمد عبد الله بن حامد الأصفهاني أنبأنا أبو علي حامد بن محمد بن الهروي حدثنا أبو يعقوب إسحاق بن الحسن بن ميمون الحربي حدثنا أبو أحمد الحسين بن محمد المروزي حدثنا شيبان بن عبد الرحمن النحوي عن قتادة وقال حدثنا أبو القاسم الحبيبي أنبانا أبو زكريا العنبري حدثنا جعفر بن محمد بن سوار أنبانا محمد بن رافع عن عبد الرزاق عن معمر عن قتادة بن دعامة السدوسي. وأما تفسير أبي العالية واسمه رفيع ابن مهران قال حدثنا أبو القاسم الحسن بن محمد بن الحسن المفسر أنبانا أبو عمرو أحمد بن محمد بن منصور العمركي بسرخس حدثنا أبو الحسن أحمد بن إسحاق بن إبراهيم بن يزيد البصري أنبانا أبو علي الحسن بن موسى الأزدي عن عمار بن الحسن بن بشير الهمزاني عن عبد الله بن أبي عن أبي العالية الرياحي. وأما تفسير القرظي قال حدثنا أبو القاسم الحسن بن محمد بن حبيب حدثنا أبو العباس محمد بن الحسن الهروي حدثنا رجاء بن عبد الله أنبانا مالك بن سليمان الهروي عن أبي معشر عن محمد بن كعب القرظي. وأما تفسير زيد بن أسلم فقال قول القارئ هذا يلزم في أول الأمر يعني في أول قراءتك الكلام حتى لا يوم أنك أن هذا أنبأك وهذا يعني هذا دليل على صدق القاء على صدق القول لا بذكرها في أول الأمر. وأما تفسير زيد بن أسلم قال أنبأنا الحسن بن محمد بن الحسن قال كتب إلي أحمد بن كامل بن خلف أن محمد بن جرير الطبري حدثهم قال حدثنا يونس بن عبد الأعلى الصدفي أنبأنا عبد الله يونس بن عبد الأعلى بعلام القراءات وسند واحد من جماعة ثلاثة بين لا راوي سيدنا ورش وهذا محدث كبير في كتاب أي كتاب من الستة في يونس بن عبد الأعلى. طب إلى أي الأقطار ينسبوا إلى أي الأقطار ينسبوا نصف لا حول قد الله بالله لو نصري قال حدثنا يونس بن عبد الأعلى الصدفي أنبانا عبد الله بن وهب أخبرني عبد الرحمن بن زيد بن أسلم عن أبيه. وأما تفسير الكلبي فقد قرأت بمرو على الشيخ أبي عبد الله محمد بن الحسن المروزي في شهر رمضان سنة 64 و400 قال أنبأنا أبو مسعود محمد بن أحمد بن محمد بن يونس الخطيب الكشميهني في محرم سنة 50 و400 قال أنبأنا أبو إسحاق إبراهيم بن أحمد بن محمد بن معروف الهرمزفرهي حدثنا محمد بن عبد ابن علي الأنصاري المفسر حدثنا علي بن إسحاق وصالح بن محمد السمرقندي قال حدثنا محمد بن مروان السدي عن محمد بن السائب الكلبي عن أبي صالح أنبأنا باذان مولى أم هانئ عن ابن عباس. وأما تفسير الضحاك بن مزاحم الهزلي قال أنبأنا الأستاذ إسحاق الثعلبي حدثنا أبو القاسم الحسن بن محمد السدوسي حدثنا أبو عمر أحمد بن محمد العمركي بسرخس حدثنا جعفر بن محمد بن سوار حدثنا أحمد بن محمد بن جميل المروزي، حدثنا أبو معاذ عن عبد الله بن سليمان الباهلي عن الضحاك. وأما تفسير مقاتل بن حيان قال أنبأنا عبد الله بن حامد الوزاني، حدثنا أحمد بن محمد بن عبدوس، حدثنا إسماعيل بن قتيبة، حدثنا أبو خالد يزيد بن صالح الفراء النيسابوري، حدثنا بكير بن معروف البلخي الأسدي أبو معاذ عن مقاتل بن حيان. وأما تفسير مقاتل بن سليمان قال أخبرنا أبو إسحاق إبراهيم بن محمد المهرجاني، أنبأنا أبو محمد عبد الخالق ابن الحسين ابن محمد السقطي المعروف بابن أبي رؤبة، حدثنا عبد الله بن ثابت ابن يعقوب المقري أبو محمد قال حدثني أبي حدثني الهزيل بن حبيب أبو صالح الدنداني عن مقاتل بن سليمان. وأما تفسير السدي قال حدثنا أبو القاسم الحسن بن محمد بن الحسن، أنبانا أبو الطيب محمد بن عبد الله بن مبارك الشعيري، حدثنا أحمد بن محمد بن نصر اللباد، حدثنا عمرو بن طلحة القناد عن أسباط عن إسماعيل السدي، وما نقله عن المبتدأ لوهب بن منبه وعن المغازي لمحمد بن إسحاق أبو شعيب، فأخبرنيه أبو سعيد الشريحي قال أنبأنا أحمد بن محمد بن إبراهيم الثعلبي قال أنباني أبو نعيم عبد الملك بن الحسن بن محمد بن إسحاق ابن الأزهري، أنبأنا أبو الحسن محمد بن أحمد بن البراء العبدي قال قرأت على أبي عبد الله عبد المنعم بن إدريس عن أبيه عن وهب بن منبه. وأنبأنا أبو إسحاق الشريحي، أنبأنا أبو إسحاق الثعلبي، أنبأنا عبد الله بن محمد عبد الله محمد ابن عبد الله الحافظ، أنبأنا أبو العباس محمد بن يعقوب بن يوسف المعقلي، حدثنا أحمد بن عبد الجبار العطاردي، أنبأنا يونس بن بكير عن محمد بن إسحاق بن يسار المدني، وأنبأنا أبو سعيد الشريحي قال أبو إسحاق الثعلبي، أنبأنا أبو محمد عبد الله بن محمد بن أحمد بن عقيل الأنصاري، أنبأنا أبو الحسن علي بن الفضل الخزاعي، أنبأنا أبو شعيب بن عبد الله بن الحسين الحراني، أنبأنا النفيلي، أنبأنا محمد بن سلمة عن محمد بن إسحاق. فهذه أسانيد أكثر ما نقلته عن هؤلاء الأئمة، وهي مسموعة من طرق سواها، تركت ذكرها حذرا من الإطالة، وربما حكيت عنهم وعن غيرهم من الصحابة أو التابعين قولا سمعته بغير هذه الأسانيد، بل أذكر أسانيد بعضها في موضعه من الكتاب إن شاء الله تعالى. ثم إن الناس كما أنهم متعبدون، هذا هو النص الذي نقله ابن الجزري عنه في كتابه النشر، هو نص مهم جدا. ثم إن الناس كما أنهم متعبدون باتباع أحكام القرآن وحفظ حدوده، فهم متعبدون بتلاوته وحفظ حروفه على سنن خط المصحف الإمام الذي اتفقت عليه الصحابة. يعني القراءات بالضبط كما أنك مأمور أو متعبد الله تبارك وتعالى بأحكام القرآن. البغوي رحمه الله جعل قراءات القرآن كما سيذكر القرآن في مساواة معرفة أحكام الله تعالى وفي مساواة معرفة المعاني. أعد النص. ثم إن الناس كما أنهم متعبدون باتباع أحكام القرآن وحفظ حدوده. هل هذا في شك؟ حفظ الحدود والأحكام فهم متعبدون بتلاوته وحفظ هذا على هذا وحفظ حروفه على سنن خط المصحف الإمام الذي اتفقت عليه الصحابة. ومن هنا استدل بعضهم بهذا النص أيضا على أهمية وعلى مكانة اتباع خط المصاحف وعلى علم المصاحف. وحفظ حروفه على سنن خط المصحف الإمام الذي اتفقت عليه الصحابة وألا يجاوزوا فيما يوافق الخط عما قرأ به القراء المعروفون الذين خلفوا الصحابة والتابعين واتفقت الأئمة على اختيارهم. وقد ذكرت في الكتاب قراءات من اشتهر منهم بالقراءة. الآن برضو ستجد أن العلماء الذين جاءوا بعد العلامة البغوية حينما كانوا يسألون أو تطلب فتاويهم في مسألة القراء الثلاثة، لأن احنا عندنا فريق من العلماء يقولون بتواتر السبع أو بصحة السند في السبع ويقفون عند الثلاثة، حينما كانوا يقولون بأن العشرة على درجة واحدة كانت من أدلتهم قول العلامة البغوي في أن القراءات عشرة، فإن قد ماذا؟ اسمع كده. وقد ذكرت في الكتاب قراءات من اشتهر منهم بالقراءة واختياراتهم على ما قرأته على الإمام أبي نصر محمد بن أحمد بن علي المروزي رحمه الله. إذا البغوي كان أيضا قرأ القراءات العشر، اسمع، على ما قرأته على الإمام أبي نصر محمد بن أحمد بن علي المروزي رحمه الله تلاوة ورواية. هل هناك فرق بين التلاوة والرواية؟ مادام قد قال هذا التقييد إذا هناك فرق. سجل السؤال عندك، ما الفرق بين التلاوة والرواية في نص، اكتب السؤال أيضا تحت في نص العلامة البغوي. أكمل. قال هو طبعا اعتمد كتاب الغاية في القراءات لابن مهران كما سيقول. تفضل تقرأ بقدر. قال قرأت على أبي القاسم طاهر بن علي الصيرفي قال قرأت على أبي بكر أحمد بن الحسين بن مهران بإسناده المذكور في كتابه المعروف بكتاب الغاية. إذا الآن حينما نقول دكتور محمد أنت صيدلاني وكيف لا تعرف هذا، البغوي في القراءات العشر قرأ القراءات العشر، في الحديث سمعتم ماذا قال العلماء عنهم، في التفسير سمعتم ماذا قال الخازن عنهم، في الفقه سمعتم ماذا قال تقي الدين السكيت، هؤلاء هم الأعلام. لا اصبر على بعد ان انتهي الدرس. اتفضل. الرواية والتلاوة. بإسناده المذكور في كتابه المعروف بكتاب الغاية وهم الغاية لمن؟ بدأ بمن فيه الغاية؟ بأبي جعفر. وهم أبو جعفر يزيد بن القعقاع وأبو عبد الرحمن نافع بن عبد الرحمن المدنيان. تمام، بناء أبو جعفر ونافع. وأبو معبد عبد الله بن كثير الداري. تمام. المكي ابن كثير. وأبو عمران عبد الله بن عامر الشامي ابن عامر. وأبو عمرو زبان بن العلاء المازني ابن أبو عمرو. وأبو محمد يعقوب بن إسحاق الحضرمي. تمام. البصريان. وأبو بكر عاصم بن أبي النجود الأسدي. ماشي. وأبو عمارة حمزة بن حبيب الزيات. ماشي. وأبو الحسن علي بن حمزة الكسائي الكوفيون. تمام. فأما أبو جعفر فإنه أخذ القراءة عن عبد الله بن عباس وأبي هريرة وغيرهما وهم قرأوا على أبي بن كعب. وأما نافع فإنه قرأ على أبي جعفر القارئ وعبد الرحمن بن هرمز الأعرج

فعندنا ونحن نقرأ أي حديث نبحث هل هو من النوع الأول أو من النوع الثاني أو من النوع الثالث. تمام؟ فضل. وما ذكرت من أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم في أثناء الكتاب على وفاق آية أو بيان حكم فإن الكتاب يطلب بيانه من السنة. هذه من الجمل الرائعة للبغوي. الكتاب أي القرآن. الكتاب يطلب بيانه من السنة. جملة رائعة. يطلب أو يطلب أيضا. الكتاب يطلب بيانه من السنة أو الكتاب يطلب بيانه من السنة. وعليهما مدار الشرع وأمور الدين، فهي من الكتب المسموعة للحفاظ وأئمة الحديث. وأعرضت عن ذكر المناكير وما لا يليق بحال التفسير، فأرجو أن يكون مباركا على من أراده، وبالله التوفيق. هذه مقدمة رائعة. أصابكم ملل فيها حينما كان يتحدث أو يتكلم عن الأسانيد، ومنكم من كان يتساءب ومنكم من ذهب بعقله خارج الدرس، أليس كذلك يا محمود؟ لكن حتى تعرفوا الفارق بيننا وبين هؤلاء القدامى. لا معناها سنختصر هذه الأساليب ولن أطالب، لكن فقط حينما كانوا يسمعون ذهبوا، مع أن الرجل كتب الأساليب وكان يوليها على طلابه والطلاب يكتبون الأساليب، لأن هذه خصيصة أو مزية للأمة الإسلامية تميزت بها عن سائر الأمة. وفقط حتى تعلموا كيف كان يحصل هؤلاء على المعلومة، ينقلون بأسانيدهم هكذا إلى أصل أو إلى أول من قال المعلومة. ماشي يا مولانا؟ ادخل بقى على أول أمر في المقدمة. فصل. الوقت حينما ينتهي قولوا لي. ماذا أول شيء؟ فضائل القرآن وتعليم. إذن إن شاء الله نكتفي بهذا في المقدمة، ومطلوب منكم أربعة أمور. الأمر الأول، أول حديث ذكره العلامة البغوي، هل هو حديث صحيح أو حديث غير صحيح؟ فإن كان غير صحيح أردنا منكم حديثا يقارب المعنى. الأمر الثاني أو آية، الأمر الآية ثالثة السورة العام معروفة يعني. الأمر الثاني، ما الفرق بين التلاوة والرواية؟ الأمر الثالث، ما معالم مقدمة الإمام البغوي؟ يعني ما الذي استفدته أنت من مقدمة الإمام البغوي؟ الأمر الرابع، أين القارئ العاشر الذي لم يذكره؟ القول الخامس، هل هناك نص نقله أحد العلماء أو نقله بعض العلماء من هذه المقدمة في علم من العلوم؟ خامس نقاط مطالبون بها في اللقاء القادم، ولن أبدأ اللقاء حتى أسمع الإجابة عن هذه الأسئلة. سلام الله عليكم ورحمة الله وبركاته. من واحد مجمع أم من الجميع؟ من الجميع. لا، من الجميع. نعم. نوزعهم على بعض. خلاص. الأمر الخامس بعد كده إن شاء الله كل واحد حتى لو الكتاب ما جاش يطبع خمس ورقات أو أربع ورقات احتياطية. هذا واضح؟ تمام. من أول بقى يا حبيبي من أول إيه؟ فضائل القرآن. فضائل القرآن. لا يعني. أقصد يعني مش خلاص. اطبع شوية يعني. طيب معلش يا سيدنا، هو الكتاب أنا ما عندي مشكلة. ماشي. اكفينا بقى. ساعة ونصف. ساعة.